ويتبين خطأ ما تنتهجه بعض الجماعات المنتسبة إلى الدعوة اليوم، وهي تخالف المنهاج السليم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.